ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الصيام كتبه الله علينا كما كتب علينا كثير من الشريعة ومن الشرعة لكي يتحقق بذلك منهاج. يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هناك صيام وهو المفعول، وهناك تقوى وهي المرادة، ولابد أن هناك علاقة قوية بين المفعول والمراد. وحتى نعرف السر بين المفعول والمراد لابد أن نعلم أن هذه الآية هي فرض من أفراد قضية كبرى أشار إليها القرآن في كلمات قليلة جدا، في كلمتين أو ثلاث. قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الكلمات الثلاث كلنا يعرفها، يسمعها، تتلى عليه، لكنه لم يقف مرة معها ويبحث عن السر الذي فيها. ولكن إذا أردت أن تعرف السر بين المفعول والمراد في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذا عرفت ما في هذه الكلمات القليلة من قضية عظيمة، عرفت هذا السر. وحتى يتبين هذا السر، تعالى نتبين هذه الكلمات المعدودة: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لقد ذكر الله تبارك وتعالى أمر الدين فذكره مرة فيما يتعلق بأنه واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. يعني إذن نحن على دين كان عليه نوح. نعم، هذه قضية. وقال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن لكل منا شرعة ومنهاج، يعني لكل منا دين. هنا لابد أن تفهم هذه قضية أخرى. هذه الآيات تبرز عدة قضايا. القضية الأولى أن الدين الذي نحن عليه هو الدين الذي كان عليه نوح، وكان عليه من بعده كل الرسل من هود، ومن بعده ما كان من إبراهيم وغيره وغيره إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين هو العقيدة، هذا الدين الواحد الذي وصى الله به محمد صلى الله عليه وسلم بما كان عليه نوح دون اختلاف أو تغيير، هو العقيدة، هو لا إله إلا الله بكل ما تقتضيه من إفراد الله ربا وإلها. وأما القضية الأخرى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل منا دين، هذا فيما يتعلق بالأحكام، وافعل ولا تفعل، بالأوامر والنواهي. فإن الله تبارك وتعالى اختلفت شرائعه من قوم إلى قوم ومن زمان إلى زمان، بل إن الاختلافات فمن إن من اختلاف الشريعة أنه كان يحل لقوم ما حرم عليهم إذا آمنوا، وكان يعاقبهم بالتحريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فكان التحريم هنا والتشريع عقوبة. وكذلك قال عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني إذن هناك تحليل في مقام، ثم يحرم في مقام، وتحريم في مقام، ثم يحلل في مقام. هذا يدل على أن الشرائع تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، وبحسب ما فشى في الناس من أمور. وهذا موضوع طويل جدا، كبير جدا، أكبر من إمكانياتنا في الفهم والعلم، لا يتسع لمقالات جمع ولا لموعظة جمعة، لكن التذكير حتى تعرف القضية. إذن فديننا الذي وصى الله به نوح هو العقيدة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا هو الأحكام والأوامر التي اختلفت من زمن إلى زمن في تحليلها وتحريمها. نحن نعلم أن من الشرائع ما كان من إذا أراد أن يتوب فاقتلوا أنفسكم. نحن نعرف أنه كان من الشرائع أنه يحل للرجل أن يتزوج أخته، كما كان في شريعة آدم عليه السلام. ونحن نعرف القصة المشهورة في الصراع ما بين الأخوين بسبب أنه كان يريد أن يتزوج إحدى أخواته اللواتي أراد الآخر أن يتزوجها، وغير ذلك من الأحكام التي ليس هذا محل ذكر الاختلاف فيها. فالدين واحد من جهة العقيدة، ما وصى الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما وصى به من قبله إلى نوح عليه السلام من الأنبياء والمرسلين. وأما الشرائع والأحكام فإنها مختلفة، ليس موضوع التذكرة والموعظة فيما يتعلق باختلاف الشرائع، إنما العلاقة بين الشرعة والمنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ما هي الشرعة؟ الشرعة أصلها في اللغة هو ممر الماء الضيق الذي يتفرع من ممر واسع، يعني كما نقول الأناية أو الترعة الصغيرة تسمى شرعة. والمنهاج أصله في اللغة من الطريق الواضح اليابس المتضح المعلوم معالمه الذي لا يختلط على السائر يسمى منهاج. فتقول نهج الأمر إذا وضح. وهنا سر في التسمية وسر في العلاقة، سر في التسمية وسر في العلاقة. أما في التسمية فالشرعة أصلها في التسمية من ممر الماء الذي يستقى منه الماء، والمنهاج أصله في التسمية من الطريق اليابس الذي وضح للسائر عليه. ولذلك اختلفت تعبيرات أهل العلم فيما يتعلق بالشرعة والمنهاج. فمنهم من قال الشرعة السنة والمنهاج السبيل، وقالوا أقوالا كثيرة كلها تدور على هذا المعنى. إذا نظرت عرفت أن الشرعة أصلها في اللغة بهذا المعنى. طب وفي الشرع؟ هي ما جعله الله من تكاليف على الخلق وأحكام كالصيام والصلاة والزكاة، مما يستقي منها المكلف، يستقي يشرب منها المكلف، وبالتالي هناك توافق في المعنى، أي أن الشرعة هي ممر الماء الذي يستقي منه من يستقي، وهي في الشرع الأحكام والتكاليف التي يستقي منها من يستقي، يستقي منها من يستقي. ثم إذا استقى من الماء وارتوى صار على اليابسة. أصل اللغة في المعنى اللغوي عندما تتضح بحيث يكون استقاء يتقوى به ويصح به في الحقيقة جسمه فيقوى على السير على اليابسة المتضحة. وفي الشريعة يستقي من الأحكام ما تسلم به وجدانه ليكون سائرا على السبيل الذي جعله الله الذي اتضح. فيستقي من الشرعة ليتحقق بذلك انتظام العبد على المنهاج. لكل في كثير من الأحيان بل إن بعض العلماء قال الشرع والمنهاج هو معنى مكرر، وهذا كلام ليس صحيح. بل إن الشرعة والمنهاج بينهم علاقة، هذه العلاقة هي التي ينبغي أن تنظر فيها والتي ينبغي أن تخرج بمعناها وفائدتها من هذه الموعظة. إن الله لما شرع الشرائع مع اختلافها في كل زمان ومكان ومع اختلافها لكل قوم بحسب حاجتهم، لم تكن الشرائع مجرد أوامر جوفاء يظهر الله بها سلطانه على العبيد، كالذي يضع أمامه آنية من الماء فكلما مر أحد أن يشرب قال له دع هذه واستقي من هذه واترك هذه واشرب من هذه، لا لشيء إلا ليأمر وينهى. لا، نحن نعلم أن الله عز وجل ما أمرنا بأمر وإن دق وما نهانا عن نهي وإن عظم إلا ليتحقق بذلك هداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شرع ومنهاج، شرع نور، شرع أحكام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لابد أن تفهم الله لما أمر بصيام وصلاة وزكاة وحج، لما أمر بأمانة بالأمانات والوفاء بالعهود وأداء الأمانة، لما أمر بالإحسان للجوار وحسن تربية الأولاد والوفاء بعهد الزوجة وبر الوالدين وصون عهدهم وغير ذلك إنما ليكون بذلك إقامة لما أمر به عباده فيما بعد، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي أن هذه الأوامر هي الشرعة التي تستقون منها لتقوموا على منهاج على طريق واضح تظهر معالمه في سيركم عليه. لن يكون للدين قيمة في أمة مهما كانت إلا إذا تحقق من شرعتهم منهاج. ولذلك من أسباب ضمار الأمم ومن أسباب غضب الله على الأمم ومن أسباب أخذ الله الأمم هي أنها تسلم بالشرعة ولا تقيم منها منهاج. بمعنى نحن نصلي، نصوم، ندخل المساجد، نتصدق ببعض الأموال، لكن لا يظهر هذا في حياتنا، لا يظهر هذا في أمتنا، لا يظهر هذا في مجتمعنا. فنحن سلمنا بالشرعة، نمسك بالمصحف ونقبله ونضعه على الجبهة، نحن نصدق بالصيام لكن لا نحصل منه تقوى، نحن نصدق بالصلاة بل ونؤديها ولكن لا نحصل بها صلاح حال واستقامة منهاج. لماذا؟ لأننا غفلنا. لماذا يشرب الإنسان الماء ويأكل مما تنبته له الأرض بهذا الماء وأنت تعلم أن كل شيء حي إنما جعل من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ لماذا؟ ليتقوى بدنه بهذا الطعام والاستقاء. يعني أنت الماء بالنسبة لك هو سر قوتك وسر بقائك إلى أن يأذن الله عز وجل بالموت. لماذا؟ لماذا يستقي؟ لماذا يأخذ من الشرعة المائية؟ حتى يقوى بدنه فيستقيم على الذهاب والإياب، يستقيم على العمل يستقوي به على فعل ما يريد وغير ذلك. لأنك لا إن لم تأكل وإن لم تشرب صرت جسدا أشبه بالميت. إذن فالله جعل الماء الحقيقي الذي ينزل من السماء هو سر حياة البدن، وجعل أيضا الماء الذي هو الشرعة والقرآن أنزله الله عز وجل لترتوي به أرض أيضا. هذه الأرض ليست الجسد واللحم والدم والعظم، بل هو القلب. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما ابتعثني الله به كمثل ماء أصاب أرض فكان منها أجادب لا تنتفع بالماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وكان منها قيعان، كان منها قيعان وكان منها أجادب. القيعان لا تنبت ولا تمسك، المية تنزل تتصرف في الأرض زي الرملة كده، وكان منها أجادب تمسك الماء ولا تنبت، وكان منها أرضا خصبة ترتوي وتسقي وتنبت. وهذا حال القلوب، هناك قلب. متى ذكرته؟ متى علمته؟ متى رأى من الآيات الكونية؟ متى رأى من الأسقام والأوجاع والمصائب والشدائد؟ إلا ويزداد قسوة، إلا ويزداد نفاقا. كلما أتيته بماء اتبلع المية دون أن ينبت شيئا أو ينتفع أو يستقي. ومن القلوب كقلوب المنافقين، تحسن الكلام تحمله لغيرها، تسقي به الغير ولا ترتوي به. وقلوب المؤمنين ترتوي به ثم يعود ذلك الري على غيرها. على تفصيل ليس هذا محله، لكن لابد أن تعلم أن القرآن والسنة شبهوا ما أمر الله به بماذا؟ شبهوه بالماء، شبهوه بالماء. لماذا؟ لأنه يحيي موات القلوب، يحيي أرض القلوب، ينبت الإيمان في القلوب. فإذا ما استقى بالشرعة تولد من ذلك في نفسه وفي أمته المنهاج، السبيل الواضح. بحيث إذا سألك أحد ما هي عادات هؤلاء القوم، تقول: يحفظون الأمانة، يصونون الأعراض، نساؤهم عفيفة، يؤدون الأمانة، يحفظون حق الكبير، يقدرون الآباء. أعراف أو سمات أو مسالك، يعرفون قدر الغريب، يكرمونه، يطعمون الطعام. عندما تكون هذه مسالك قرية، عندما يتوصف قرية وأهلها بذلك، يبقى معنى ذلك أن الشرعة سقت هذه القرية فأوجدت بها منهاجا. عندما يصير الدين تمتمات، عندما يصير الدين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة، وسبحت وركعت وسجدت، وقرأنا بثلاث أجزاء، ولا يكون فينا أمانة ولا ولاء ولا براء ولا حب ولا بغض ولا بكاء على المضرور أو المقتول من أهل غزة مثلا أو غير ذلك، فنحن عندنا شرعة بلا منهاج، لم تؤثر فينا، لم تثمر. وهذا هو السر الذي قلت في أول كلامي، عندما تقرأ قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، كواحد من الشرعة، هذا فرد من أفراد الماء، جزء من أجزاء الماء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يتحقق من هذه الشرعة ماذا؟ منهاج. وهو سمي هنا بماذا؟ بالتقوى. إن أمة شربت الشريعة، إن أمة شربت الشرعة، لابد أن يكون منها منهاجا، منهاج يظهر فيه أقوالها وأفعالها وولائها وبرائها وحبها وبغضها وغيرتها على الحرمات وغيرتها على الحدود. لماذا كأس العالم كان أفضل عندنا من قيام الليل، والمساجد كان في بعض المباريات اللي الناس مهتمة بها كانت بتقل، والناس تهلل في عز وقت الفجر أو في عز وقت القيام؟ لماذا؟ هل هو منكر للصلاة والقيام وبيصلي في اليوم اللي ما فيهوش فيه مباراة وبيخش المسجد في اليوم الآخر؟ لكن هذا سلم بشرعة وتعامل مع شرعة لم تثمر عنده منهاجا. فلابد أن تعرف أن المنهاء أن الشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل. ما أمر الله بأمر، أنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى شرع الشرائع لتخدم خمسة مقاصد. ما من حكم في الشريعة، حتى السواك، حتى أحكام الخلاء، حتى إتيان الأهل، حتى اعتزال المرأة في الحيض، ما من حكم دقة أو عظم إلا ويخدم ضرورات خمس. الأول الدين، أبو الضرورات ورأسها، والثاني النفس التي هي محل الدين، فبغير نفوس لا يظهر دين. لو أنك أتيت إلى صحراء قحلاء لا نفس فيها لا يظهر فيها لا دين، لا يظهر فيها كفر ولا إيمان ولا حب ولا بغض ولا سلامة ولا استقامة ولا عوج، ليس فيها أنفس. فالدين هو رأس الضرورات، ثم النفوس التي هي محل الدين، ثم العقول التي هي مناط تحمل النفس الدين، بدليل أن الجنون يسقط التكاليف، ثم النسل الذي تستمر به وجود النفوس التي تحمل الدين، ثم المال الذي هو قوام الحياة والذي تحتاجه النفوس في دوام بقائها. خمسة ضرورات: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. ما من حكم في الشرع، ما من أمر أو نهي إلا وخادم لواحد من هذه الضرورات. أي حكم تتعلمه، أي حكم تكتشفه بعد إذ كنت لا تعلمه، انظر ستجده راجع لخدمة ضرورة من الضرورات الخمس. إذن ليست الشرائع عبثا، إذن ليست الشرائع هكذا. والمعنى هو أن الله عز وجل جعل شرعة من أحكام شتى أعددها لا يحصيها إلا الله، حتى وإن ضبط كثير منها العلماء في الكتب والصحف، إلا أنها لم تأتي هكذا، بل جاءت ليتحقق منها ماذا؟ منهاج يظهر في مصالح الناس، مظهر منهاج. لما أوتي بالهرمزان عظيم الفرس وقائدهم الأعلى بعدما سقط البيت الأبيض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت الفرس، ثم أتوا به مسلسل في ناشينه وتيجانه وفي زخرفه، وأتوا به إلى المدينة، فكان شغوفا جدا أن يرى ذلك القائد الذي استطاع أن يهزم أعظم الممالك في هذا الزمان وهي مملكة الفرس. فأتوا به، وكلما مر في ناحية يقول: أين عمر؟ يقولون: سنجده. ثم مر بين الناس، قال: أين صولجانه وأين حرسه؟ يريد أن يكون هناك ممر وحراس، تلو الحراس، لأن هذا هو الذي أسقط أكبر دولة. حتى جاءوه وهو نائم تحت شجرة فقالوا له: هذا عمر. فذهل الرجل وقال القول الشهير المعروف المعلومة: حكمت فعدلت فأمنت يا عمر. والمعنى أنك كأنه هو لا يعرف ذلك، لكن المعنى أن هذا الرجل وهو عمر رضي الله عنه إنما استقى من الشرعة حتى ارتوى بها، فأنشأت له منهاجا علم به، فصار رمز للعدل ورمز للأمان، حتى نام بغير حرس. لماذا؟ لأنه رزق من شرعته ماذا؟ منهاجه. رزق من صيامه ماذا؟ تقوى. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أسأل أن يبرئنا من هذا. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، نسأل الله أن يبرئنا من هذا. لماذا؟ لأنه ليس كل من تعامل مع الشرع بغير استقاء وارتواء أن يكون له منهاج. كثير منا يسلم بالشرعة لكنه لا يرتوي بها حتى يصير منهاجا. نحن أمة مسلمة ونحن قوم مسلمون، ما الذي يميزنا في طرقاتنا، في الشوارع، في البيوت، في المجتمعات؟ يميزنا الظلم، يميزنا المخدرات، تبرج النساء، العلاقات المحرمة، فحش القول، سب الدين، ذكر العورات، سب الأم، نصيب الأم، نصيب الأم بينك وبين صاحبك في الطرقات، يا ابني كذا، وتقذف الأم. هل هذا منهاج؟ هذا منهاج، منهاج شر، منهاج سوء، منهاج الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وعندما تنفطم الأمة عن شرعتها يكون الغي، وعندما يتصل الحبل السري بالشرعة يرتوي الجسد المفرد وجسد الأمة، يظهر منهاجا يدل على السلامة والوضوح والبيان. وهذا الذي كان في الأولين. ما الفارق بيننا وبين الأولين؟ هل نحن قلت عندنا الشرعة؟ هل نحن عندنا شرائع أقل مما عندهم؟ هل نحن بالعكس، ده احنا عندنا كملت الشرائع. إن أجيالا منهم التي ماتت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إكمال الدين كان عندهم من الشرع أقل مما عندنا، لكنهم استقوا وارتووا به فظهر ذلك عندهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يبلغنا وإياكم الرضا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقل في السير أن كثيرا من دول شرق آسيا وأطراف من أوروبا إنما دخلوا في الإسلام بما وجدوه من مسالك التجار الذين كانوا يحملون التجارة إلى أطراف هذه الأماكن من بلاد المسلمين، ولم تفتح ولم تغزى بسيف. لماذا؟ لأنهم تعاملوا مع قوم، هؤلاء القوم ما لهم، استقاموا على الشرعة حتى ظهر فيهم المنهاج. إذا أردت أن تسأل لماذا وقعنا بعيد عن ما كان عليه الصحابة، لماذا وقعنا لا نذوق فيه حلاوة الإيمان فيما بيننا، لماذا انتشر العقوق حتى صار الوالد يرضى ألا يضربه ولده؟ يعني الحمد لله ابني ما بيضربنيش، ابني ما بيشتمنيش، الحمد لله. مع أنه أنت لك حق من خلال الشرعة أن يظهر منهاجا في ولدك، أن يعاملك بتقبيل القدم قبل اليد. يعني مثلا مثال بسيط، ما جاء في القرآن فيما يتعلق بنا الشرعة التي أمر الله بها وبيان المنهاج المترجم؟ لقد أمر الله تعالى في كتابه في كثير من الآي بما يحض على بر الوالدين، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الأمر والحض على بر الوالدين. طيب ما هو المنهج الذي من استقى هذه الشرعة ظهر فيه؟ يقول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دي اسمها أركان البر، ده المنهج، هذا منهج البر، شرعة البر، الأمر ببر الوالدين وجوبا بل ومن أعظم الواجبات بعد التوحيد. منهاج البر أربعة، منهاج البر أربعة، الأولى ترك أقل السوء من القول، وعبر عنه في الكتاب بالأف، أقل سوء، لو كان كما قال ابن عباس لو كان هناك تعبير عن السوء أقل من الأف لذكر. يبقى دي أول ركن. الركن الثاني ولا تنهرهما، ترك أقل السوء من الفعل. تعرف تنعم الحج لك تاخدك موتة، كل حاجة مش عجباك بلا قرف أو التشويح، ترك ذلك، هل يقف الأمر عند هذا؟ لا، هناك ركنان آخران، ترك أقل السوء من القول، ترك أقل السوء من الفعل، ثم بذل أكرم القول. القول ثلاثة، كلام اللي بنتكلمه في الحلال ثلاثة، قول عدل وقول حسن وقول كريم. لما أقول لك ادخل عندنا أكلك يبقى ده كلام عدل، يعني ما فيش فيه لا إساءة ولا إحسان، ولما أقول لك اتفضل اتفضل يبقى ده إحسان، ولما أقول لك والله أنت خير الأضياف ولو شرفتنا في دارنا لكان شرفا لنا، فهذا يسمى قولا كريما. فإما قول عدل وإما قول حسن وإما قول كريم. أمرك الله مع الوالدين وقل لهما قولا كريما. طيب وفي الفعل؟ يبقى في القول نهاك عن أقل السوء من القول وبذل أكرم القول، والفعل نهاك عن أقل السوء من الفعل ولا تنهرهما، وأمرك ببذل أكرم الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الوحيد الذي يخفض، الأم والأم والأب، يعني مش الوحيد يعني هو الأب، يعني الوالد الذي يخفض له جناح الذل من الرحمة هو الوالد. طب والمؤمنون؟ أنت تخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين مش من الذل، إنما بعدم التكبر. أما مع الأب أبقى عامل زي الخدام الأقرب، فرق كبير. أنا معاك كمؤمن أخفض جناحي، يعني أخفض جناحي ألا أتكبر عليك. أما مع الأب واخفض لهما جناح الذل، مش واخفض جناحك للوالدين. في المؤمنين قال واخفض جناحك للمؤمنين، إنما هنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن أركان البر أربع، ده المنهاج، ألا يصدر ترك أسوأ أقل السوء من القول وبذل أكرم القول، وترك أقل السوء من الفعل ولا تنهرهما وبذل أكرم الفعل. فبدأنا واحد جالي مرة ورابط ودانه كده وعمل عليها وجاي يشتكي لي ويقول لي ابني كالودني، ابني من غيظه من أبوه. قلت له انت ابوه ولا زوج امه؟ قال لي ابوه. رجعت مرتين، ابوه ولا زوج ام ابوه؟ هذا هو المنهاج، من لم يستقي من الشرعة سيكون منهاجا سوء، ومن استقى من الشرعة كان منهاجا قويما. اسأل الله ان يقومنا واياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، صلنا على القوم الكافرين. اللهم الطب بعبادك في غزة، وملت بعبادك في غزة، اللهم كن لهم، اللهم كن لعبادك في مصر وفي غزة وفي سوريا وفي العراق، سائر بلاد المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. تقبل صيامنا، قبل قيامنا، وعظم لنا الأجر، اجعلنا هداة مهتدين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أسأل أن يختم لي ولكم رمضان على خير، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه، وأن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يكتبنا وإياكم في المعتوقين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.